وهذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب مع العائلة إلى المهرجانات مثل الجنادرية؟ لا والله، لا والله، لا يجوز أن تذهب العوائل إلى هذه هذه الاحتفالات وهذه المنتديات، لأنها تمتلئ بالآثام